صموئيل الثاني الأصحاح العشرون. واتفق هناك رجل لئيم اسمه شبع بن بكري، رجل بنيميني، فضرب بالبوق وقال: ليس لنا قسم في داود ولا لنا نصيب في ابن يسى، كل رجل إلى خيمته يا إسرائيل. فصعد كل رجال إسرائيل من وراء داود إلى وراء شبع بن بكري، وأما رجال يهوذا فلازموا ملكهم من الأردن إلى أورشليم. وجاء داود إلى بيته في أورشليم، وأخذ الملك النساء السراري العشر اللواتي تركهن لحفظ البيت، وجعلهن تحت حجز، وكان يعولهن، ولكن لم يدخل إليهن، بل كن محبوسات إلى يوم موتهن في عيشة العزوبة. وقال الملك لعماسة: اجمع لي رجال يهوذا في 3 أيام، واحضر أنت هنا. فذهب عماسة ليجمع يهوذا، ولكنه تأخر عن الميقات الذي عينه. فقال داود لأبيشاي: الآن يسيء إلينا شبع بن بكري أكثر من أبشالوم، فخذ أنت عبيد سيدك واتبعه، لئلا يجد لنفسه مدنا حصينة وينفلت من أمام أعيننا. فخرج وراءه رجال يؤاب الجلادون والسعاة وجميع الأبطال، وخرجوا من أورشليم ليتبعوا شبع بن بكري. ولما كانوا عند الصخرة العظيمة التي في جبعون، جاء عماس قدامهم، وكان يؤاب متنطقا على ثوبه الذي كان لابسه، وفوقه منطقة سيف في غمده مشدودة على حقويه. فلما خرج اندلق السيف، فقال يؤاب لعماسة: أسالم أنت يا أخي؟ وأمسكت يد يؤاب اليمنى بلحية عماسة ليقبله، وأما عماسة فلم يحترز من السيف الذي بيد يؤاب، فضربه به في بطنه، فدلق أمعاءه إلى الأرض، ولم يثن عليه فمات. وأما يؤاب وأبيشاي أخوه فتبعا شبع بن بكري، ووقف عنده واحد من غلمان يؤاب فقال: من سر بيؤاب ومن هو لداود فوراء يؤاب. وكان عماس يتمرغ في الدم في وسط السكة، ولما رأى الرجل أن كل الشعب يقفون نقل عماس من السكة إلى الحقل، وطرح عليه ثوبا لما رأى أن كل من يصل إليه يقف. فلما نقل عن السكة عبر كل إنسان وراء يؤاب لاتباع شبع بن بكري، وعبر في جميع أسباط إسرائيل إلى آبل وبيت معكة وجميع البيريين، فاجتمعوا وخرجوا أيضا وراءه، وجاءوا وحاصروه في آبل بيت معكة، وأقاموا مترسة حول المدينة فأقامت في الحصار. وجميع الشعب الذين مع يؤاب كانوا يخربون لأجل إسقاط السور. فنادت امرأة حكيمة من المدينة: اسمعوا اسمعوا، قولوا ليؤاب تقدم إلى هاهنا فأكلمك. فتقدم إليها، فقالت المرأة: أأنت يؤاب؟ فقال: أنا هو. فقالت له: اسمع كلام أمتك. فقال: أنا سامع. فتكلمت قائلة: كانوا يتكلمون أولا قائلين سؤالا يسألون في آبل، وهكذا كانوا انتهوا. أنا مسالمة أمينة في إسرائيل، أنت طالب أن تميت مدينة وأما في إسرائيل، لماذا تبلع نصيب الرب؟ فأجاب يؤاب وقال: حاشاي حاشاي أن أبلع وأن أهلك، الأمر ليس كذلك، لأن رجلا من جبل أفرايم اسمه شبع بن بكري رفع يده على الملك داود، سلموه وحده فأنصرف عن المدينة. فقالت المرأة ليؤاب: هو ذا رأسه يلقى إليك عن السور. فأتت المرأة إلى جميع الشعب بحكمتها، فقطعوا رأس شبع بن بكري وألقوه إلى يؤاب، فضرب بالبوق فانصرفوا عن المدينة كل واحد إلى خيمته، وأما يؤاب فرجع إلى أورشليم إلى الملك. وكان يؤاب على جميع جيش إسرائيل، وبناي بن يهويدا على الجلادين والسعاة، وأدورام على الجزية، ويهوشافاط بن أخي لود مسجلا، وشيوى كاتبا، وصدوق وأبياثار كاهنين، وعير اليائيري أيضا كان كاهنا لداود.